الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نواصل الحديث في فقه البيوع، وقلنا قد توقفنا عند الشرط السادس. قلنا إن للبيع شروط صحة البيع، لا يصح البيع إلا بهذه الشروط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط انعدم الحكم. حتى يكون البيع صحيحا لابد أن نتوفي هذه الشروط السبع، شروط سبع. قلت إن هذه الشروط بالاستقراء من كتاب والسنة. الشرط الأول التراضي بين البائع والمشتري، وتحدثنا عنه، التراضي بين كل من البائع والمشتري. الشرط الثاني أن يكون العاقد، يعني المشتري والبائع، جائز التصرف، يعني كامل الأهلية، مسلم عاقل بالغ كلاهما، أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع، لا يجوز بيع المحرم كالخمر وآلات الطرب وآلات اللهو والذهب للرجال والكلب، كل هذا نفعه إيه؟ محرم، نفع حرام. يبقى لابد أن تكون العين المباحة مباحة النفع، مباحة النفع. الشرط الرابع أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، لابد أن أملك حتى أبيع، لا أبيع ما لا أملك، لا أبيع ملك غيري. الشرط الرابع أن أبيع ما أملك. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، المبيع والثمن كلاهما هناك قدرة على التسليم، وشرحت هذا. الشرط السادس الذي نحن معه أن يكون معلوما برؤية أو إيه أو صفة، أن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني المبيع معلوم، يعلمه المشتري ويعلمه البائع، وكذلك الثمن معلوما، يعني العلم. ولو تأملت في هذه الشروط قبل أن نواصل الشرط السادس والسابع، كلها يدور حول ثلاثة أمور: أي بيع فيه ظلم حرام، ظلم، أي بيع فيه غرر حرام، أي بيع فيه ربا حرام. يبقى هذه الشروط تدور حول هذه الثلاث: ظلم، ربا، غرر. غرر يعني جهالة، عدم معرفة. الشروط السبع هذه تستطيع أن تردها إلى القواعد الثلاث: بيع يحمل ظلما حرام، بيع يحمل ربا حرام، بيع يحمل غرر حرام. الشرط الثالث الذي معنا الآن أن يكون معلوما برؤية أو إيه أو صفة، معلوما. وقد تحدثنا عن هذا الشرط الأسبوع الماضي، وتوقفنا عند من البيع المحظور عند الفقه الحنبلي المسك في فأرته. الفأرة هي الوعاء الذي فيه المسك، يعني الغزال ينزل منه وعاء فيه مسك، الغزال، مسك الغزال، دم الغزال. الفأرة هي الوعاء، زجاجة يعني، بس طبعا مش زجاجة من الزجاج، كيس ينزل من الغزال فيه ايه؟ مسك. الحنابلة يرون أن المسك في فأرته لا يجوز أن يباع إلا أن يعينه بإيه؟ بشم، إلا أن يعينه بشم أو رؤية، يعني مسك داخل فأرة. هذا رأي، هذا فقه الحنابلة، أن المسك الذي داخل الوعاء هذا مجهول تماما، كالحمل في بطن أمه، الحمل في بطن الأم، هل أستطيع أن أشتري حملا في بطن أمه، يعني بقرة حامل، أستطيع أن أشتري ما في بطنها بألف جنيه؟ لأن هذا مجهول أم معلوم؟ مجهول. كل بيع المجهول حرام. وبيع مثلا السمك في الماء مجهول، والطير في الهواء مجهول، والفجل في زرعه في أرضه، يعني فجل في الأرض إلى داخلها لم يخرج لم يخلع بعد، هل أستطيع أن أشتريه؟ نحن بنا على عدم الجواز. وطالما أنني أجهل لا أستطيع أن أشتري. البعض العلماء يقولون إلا إذا كان هناك أهل خبرة يستطيع أن يعرف السلعة، يعني يمسك الفأرة الوعاء كده ويحسس عليه مش كده ممتاز، ده أهل خبرة، هو الحقيقة عارف هذا. يعني إذا جاء يشتري فجلا في أرضه، فجل بص على الفجلة كده يقول لك الفجلة دي 10 على 10. العلماء يقولون لا يجوز أن يشترى الفجل في الأرض إلا بشرط القطع، إلا بشرط أقطعها الآن أجزها الآن على حالها، إنما أشتري باعتبار ما سيكون هذا بيع مجهول. قال ولا نوى في تمره، كلها النوى أنا أريد أن أشتري نوى، لا أريد أن أشتري تمرا، أنا عاوز أشتري إيه؟ نوى. النوى داخل التمر، هل يجوز أن أشتري النوى داخل التمر أم لا يجوز؟ ها؟ لماذا لا يجوز؟ مجهول. النوى داخل التمر، ربما تكون التمر من غير نواة فضية خالص، ممكن تكون نواة مسوسة، ممكن تكون نواة ضعيفة، ممكن تكون نواة ثلاث نوايات، كل وارد. إذن النوى في التمر لا يجوز أن يباع إلا أن يكون التمر بمفرده والنوى بمفرده، إلا أن تشتري التمر والنوى تبع له، لا يكون منفرد عن النوى، النوى عن التمر لا يجوز إلا متمعين، زي الحمل في بطن الأم كما قلت الأسبوع الماضي، متمعين يجوز. أقول هذه البقرة 7000 جنيه لأنها إيه؟ حامل، جملة كده، إنما أقول هي بخمسة والحمل بـ2000، هذه بيع الجهالة. بيع إيه؟ بيع البقرة جائز وبيع ما في بطنها باطل، لأنه بيع إيه؟ ها؟ مجهول. قال ولا نوى في تمره وصوف على ظهره، صوف على ظهر البعير، صوف الشريه، طبعا هذا الصوف لا ينفصل عن البعير، كأنني أشتري جزءا. حقيقة الجمهور يرد على حامله في هذه النقطة، يجوز أن أبعض السلعة، أيوة يجوز أن أشتري ذراع الشاة، قلت اشتريت منك ذراع هذه الشاة أو رجلها، الرجل بس أشتريه. طب أشتريها كيف؟ حب ما شاء عند ذبحها اللي هي الإيه؟ الرجل. كذلك الصوف يجوز أن يجز ويباع في الحال، يجوز، فهذه نقطة خلافية، إنما حرموه من باب آخر، باب الأذى، لأنك إذا قطعت الصوف عن البعير أصبته بإيه؟ بأذى، لا شك في ذلك، إن أصيب بأذى لا يجوز أن يباع. إنما قلت لك أنا أحتاج إلى هذا الصوف وسأقطعه الآن الآن دون أذى للبعير، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. نحن بنا على عدم الجواز. قال الأذى الذي يحدث البعير إذا فقد صوفه يمكن يموت من البرد، ده هو الصوف الذي يحميه، مشكلة اللي لا يمكن يحمل عليه، إلا ما يكون هناك أذى فيجوز البيع. قال وفجل ونحوه قبل قلعه، الفجل ناخد معاه إيه؟ البصل، وناخد معاه الجزر، وناخد معاه البطاطس قبل أن يخلع، والخس عم الشيخ أحمد حياك الله، والخس والبطاطا، كل ده قبل خلعه، يجوز أن يباع أم لا يجوز؟ قبل الخلع ها؟ لا يجوز يا سيدنا الشيخ. لماذا؟ لأن هذا بيع إيه؟ إلا بشرط القطع. أنا عاوز الفجل الآن، اخلع. خلعت أشتري. أما أشتري فجلا وهو في الأرض دون أن يتم النضج، هذا لا يجوز. نهى رسول الله عن بيع الثمرة قبل نضجها. هذا حق عبادر. ها؟ بس ببيعه وقطعه، أبيعه وقطعه. أنما أجي هو لسه منبت أشتريه، الله أعلم سيخرج أم لن يخرج. خطأ حق بادر. لازم أشتري السلعة بعد نضجها وعند خلعها. لا، نفترض لم تخرج، جاءتها آفة بالليل خدتها. سبحان الله. بس خلاص، ده 100 100 كده. اسمه ايه ده في الفقه؟ بشرط القطع. اسمه ايه؟ بشرط الاشتري، بشرط الايه؟ الجز. اسمه الخرص، هنيجي له بعد كده، لسه بيع العرايا، خليك في الاخر. قال المصنف: ولا بيع الملامسة. نهى رسول الله عن بيع الايه؟ الملامسة. لها معنيان عند الفقهاء. هذه سلع عند التاجر، 5 محمول. يقول لي: أي محمول لمست فهو يلزمك ب10 جنيهات. حط يد على ده ولا ده ولا ده. أي حاجة تلمس يلزمك بكم؟ ب10. هذا بيع حرام، لأنني لا أدري ماذا سألمس. ربما يكون ألمس سلعة أكثر من 10 جنيهات، أو ألمس سلعة أقل من 10 جنيهات. فبيع الملامسة حرام لهذا، لأنه بيع إيه؟ يقول لك البائع: أي سلعة تمس فهي لك ب100 جنيه. يحط لك سلعة كده، ارفع إيدك ارفع إيدك، أي سلعة تمس تلزمك ب50 جنيها. ألا يا عم، لابد أن نعين السلعة. إذا مسست وجب البيع ب10 جنيهات أو 5. هذا بيع نهى عنه رسول الله، يسمى إيه؟ بيع الملامسة. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المنابذة. الملامسة ثم الإيه؟ المنابذة. ما هي المنابذة؟ يقول: أي سلعة تطرحها لي تلزمني ب100 جنيه تنبتها. نفس بيع الملامسة. المنابذة يعني ما أنبذه لك يلزمك ب100، فآتني بسلعة ثم نبذها لي خلاص، قبل أن أعينها وقبل أن أراها. هذا بيع جهالة، يبقى بيع شيء مجهول. الملامسة والمنابذة، الملامسة والإيه؟ وبيع الحصى. التلاتة. بيع الحصى يعني السلعة هناك عند دورة المياه، أمسك حصاة وأقذف هذه الحصاة يا شيخ أحمد معايا، أوب، على أي سلعة وقعت الحصاة تلزمني ب50 جنيها. أنا أعرف أين تقع الحصاة. ربما يكون الرجل ماهر بالقذف فالحصاة تقع على سلعة طيبة، الثاني ضعيف، ربما تقع الحصاة في هواء يأخذها الهواء وتقع على سلعة ب500 جنيه، ربما وقعت على سلعة ب5 جنيهات. يبقى هذا مجهول أم معلوم؟ مجهول. لذلك نهى رسول الله عن بيع الحصاة. 3، الملامسة والمنابذة وبيع الإيه؟ الحصاة. كلها يدور حول بيع الإيه؟ الجهالة. بيع الإيه؟ الجهالة. قال طبعا لها صورة، انما انا اعطيكم الصورة الراجحة. ولا عبد من عبيد. يعني ايه؟ ايه معنى ولا عبد من عبيد؟ عندي 10 عبيد. قلت: بعتك عبدا من هذه العبيد ب100 جنيه، يجوز ام لا يجوز؟ ها، عندي 10 عبيد وبعتك عبد من هذه العبيد ب10 جنيهات، جاز أم لم يجز؟ ها؟ لا يجوز، لأن العشرة ما عينت منهم واحدا، ربما الأعور المكسح وربما المشلول وربما السليم. أنت الآن تبيعني جهالة أم معرفة؟ يبقى بيع عبد من عبيده لا يجوز. عبد من إيه؟ في حاجة في الفقه الإسلامي اسمها المخارجة. اسمها إيه؟ عبد يخارج سيده. تعرفون المخارجة؟ يرسل السيد العبد يقول له هات لي 1000 جنيه اليوم حصلها لي، إن جئت ب1100 فالمية لك، 1200 المتين لك، 1300 لك. هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. أنا سيده قلت له خارجتك على أن تحصل 100 جنيه وما زاد فهو لك، بس لا أستطيع أن أقول له إن لم تأتي بال100 جنيه ستلتزم بها. هذا هو الربا، هذا لا يجوز. عموما لا يجوز أن يبيع عبدا من عبيده دون أن يعينه، دون أن إيه؟ يعينه، إلا أن يكون العبيد سواء في كل الصفات. زي إيه؟ ولهنا نقول مثلا عندك كرتونة فيها كور مساطر وأساتك كاريس ولعب أطفال، أقول لك الكرتونة دي ب50 جنيه كفلف، حرام ولا حلال؟ حرام. إنما قلت لك عندي كرتونة فيها الكور ب50 والمساطر ب30 والأساتك ب40 والكاريس ب50، جاز أم لم يجز؟ عينت سعرا لكل إيه؟ سلعة متساوية مع الأصناف. ممكن يكون لو سلعة متجانسة قفص برتقال، قفص برتقال يجوز أن يباع كقفص لأنه كله إيه؟ سلعة واحدة متساوية حتى في الحجم مختلفة، هذا يعفى عنه. لكن ما يجوز أن نبيع برتقال على موز على يوسف على كمثرى كله إيه؟ بعشر واحدة، ما يجوز إلا أن أبين ثمن كل إيه؟ سلعة من صنف. هذا بيع جهالة، هذا بيع جهالة. هذه نقطة مهمة لأن الكثير يقع فيها. أرض إيه؟ لا العرض ماشي، يقول لك أعتقد دي ب50 جنيه عليه سلعة تانية هدية. الهدية دي مش لها ثمن، دي حرة. ها؟ هذا سوء تسويقي، هذه مجانا نظير سلعة أخرى. قال ولا استثناء إلا معينة، أي لا يصح استثناء العبد إلا أن يعينه. يقول مثلا بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، جاز أم لم يجز؟ لم يجز، لأن الواحد غير معين. بعتك العشرة عبيد إلا واحدا، رحت انا واخد 9، قال لي لا الواحد هو هات السليم ده، خد انت 9 المضروبين مبروكين عليك. هنا لم يعينه لانه لابد من التعيين. قال وان استثنى من حيوان يؤكل راسه وجلده واطرافه، صح، يعني يبيع الحيوان ويستثنى ايه؟ بعتك هذا الخروف الا الراس، بعتك هذا الخروف الا الجلد، بعتك الا الرجل، جاز. وهذا شرط، شرط من شروط الايه؟ البيع. طيب يقول لي ازاي حقد الرجل عند ذبحها او يجبر على بيعها احدهما؟ فهمت؟ زي الملك المشاع، انا وانت مشاع في الترابيزه دي، انا الحته دي وانت بقى الترابيزه، طب هقطعها ازاي؟ حاجه من الاثنين، لا انتظر حتى ابيع، لاما واحد ايه يلزم بشراء الايه؟ الكل. قال المصنف كذلك عكس الشحم، لا يجوز ان يبيع الشاه باستثناء اللحم. اقول لك بعتك هذه الشاه دون لحمها، طب انا شاريها ليه؟ انما دون ذيلها دون راسها دون رجلها جاز لانه منفصل عنها، انما لو قلت دون شحمها لا يجوز. قال والحمل، طبعا الحمل ده تحدثت عنه، يعني اشتريت هذه البقرة دون حملها استثناء الحمل المذهب لا يجوز، لكنه في الواقع إيه؟ يجوز. لو أنا اشترت بقرة حامل قلت أشتري بقرة والحمد لك أنت البائع، أنا لا أريده، خلاص اشترت. لا يجوز أن أشتري البقرة الحامل منفردة عن حملها، أو البقرة بكذا والحمل بكذا، ده بيع جهالة، بيع إيه؟ جهالة. قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. هنا نقطة مهمة في بيع البطيخ يا شيخ وائل. واحد هنا حاطط عروض بطيخ حق محمد وراح فاتح بطيخة حمراء، حمر ايه ما شاء الله، وحطها على البطيخ كده. فانا دخلت على البطيخ على اعتبار انه ايه كله ايه زي البطيخة دي، طلعت بيضة فاقع لونها. هذا البيع باطل ام بيع صحيح؟ قال العلماء هو باطل. لماذا؟ لانه اراك بطيخة فانت عاينت واشتريت على أن أريد بطيخة كهذه الذي تعينها. إنما لو أنه أخفى البطيخة جميعا ثم أخص لا يلزمه أن يكون على السكين إلا أن تشترط، إلا أن إيه يعني أنت الشن أنت وحظك أنت وقدركم على البطيخة حمراء بيضاء صفراء أنت وحظك تشتري. إنما يمكن أن تقول له أعطيني بطيخة على السكين، ده شرط، هذا إيه شرط، هذا شرط. إنما الأصل قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. مأكوله في جوفه زي ايه؟ البرتقال، الرمان، الشمام، مش كله، وبطيخ مأكول، موس كله وين؟ مأكوله فين؟ وانت ما تشتري موس تقول له افتح لي بقى كيلو موس، قبل ما تشتري الموس افتحه كله حطه على، ما حدش يقول كده. انت بتشتري الموس مأكوله فين؟ في الجوف، وانت وقدرك في فيما في جوفه. ممكن ان يكون مسكر مدلع ضارب، ده شيء ايه مأكله في جوفه باصل الخلقة، باصل ايه، كل ما مأكله في جوفه باصل الخلقة يجوز ان يباع، يجوز ان، الا ان يشترط، الا ان يختار البائع والمشتري بالايه، بالخيار. والحقيقة كما قلت لكم قبل ذلك، قصة الخيار تريحنا في البيع والشراء، لا تشتري في هذا الزمن إلا بالخيار. إيه الخيار يعني؟ ما معنى الخيار؟ لا اشتراط. أقول له إن شاء الله واخذ منك الجهاز ده بشرط أسبوع، عجبني ماشي، ما لم يعجبني سأرده لك، إيه رأيك؟ توكل على الله، ده خيار، هذا اشتراط. خط البطيخ بشرط طلعت بيضة تلزمك، قالك ها أنا بتاعتي على السكين بتاعتي افتحها هنا أو في بيتي تلزمني إن كانت بيضاء، هذا بالخيار، خيار. والسلع التي غالبها السلع الموجودة عندنا لا تعاين إلا بعد الفتح، اشتريها بالخيار زي السمن الهولندي، نخلتين علبة مغلقة بخمسين جنيه، هتقول له على بركة الله بس يبقى أنا بشرط، شرط إيه؟ أن طلعت مية معين تلزمك، تروح البيت تفتح تلاقي فار قد كده في السم، يا عم خذ خذ السم اطلع، لم تشترط أنت. كل السلع التي لم تعينها لك فيها ان ايه الخيار، لك فيها، اوعى تشتري سلعه مغلقه الا بالخيار، هذا مهم، هذا مهم. قال: وبيع البقلاء ونحوه في قشره، الفول والحمص والجوز واللوز فكل مأكول في جوفه. طبعا الفول والحمص والجوز والسوداني، السوداني ما تشتري السوداني بقشره، أين السوداني، بالداخل أم بالخارج؟ بالداخل. تقول له الشر بجنيه سوداني ولا بتاخده أنت وقدرك؟ هذا مأكول بأصل الخلقة في جوفه، يجوز أم لا يجوز؟ يبقى كل مأكول بأصل الخلقة في جوفه يجوز أن يباع، هذا أصل عندنا. وبيع الباقلاء اشترط ويعني الشيخ بيقول اشترطت ان ازوق. انت وزوجك يا مولانا زوق لا بأس. قال والخشب المشتد الذي صلب في سنبله يعني في انباع الحب وحده دون قشره لا يصح لانه كبيع النوى في التمر. طبعا اذا هذا كله ما حدث عنه المصنف يخش يدخل ضمن الشرط الايه السادس. ما هو الشرط السادس؟ ان يكون معلوما بايه برؤية. او طب الشرط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هم؟ قول يا مولانا علي صوتك خلصني عن التراضي بين البائع والمشتري. بارك الله فيك. نعم ان يكون المباع مباح النفع فلا يجوز بيع المحرم. ثلاثة ان يكون البائع المبيع مملوكا. مش كده ولا ايه؟ ان يبيع ما يملك. ان يكون مقدورا على تسليمه. ان يكون جائز التصرف. ان يكون معلوم برؤية او صفة. اخر شرط معنا النهاردة ابون العماير لسه ما انشئتش دي اسمه ايه؟ معلوما برؤية او صفة. معلوم بصفة اسمه بيع السلم لانه بوريك رسم هندسي وبوريك شقة زيها مش كده ولا ايه؟ وبيديك الحدود والباب كذا والأكر كذا والبلاط صورة ميك كذا والحمام كذا بيوصف لك وصف منضبط. يجوز أم لا يجوز؟ دي بيه معلوم بإيه؟ بصفة اسمه بيع السلم. ماشي يا مولانا. انتقل فقال أن يكون الثمن معلوما. هذا آخر شرط في البيع أن يكون الثمن إيه؟ يبقى الثمن المجهول لا يجوز. قال هذا هو الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما برؤية أو صفة. والثمن هو الذي يدخل عليه الباء. بعتك هذا بكذا. الباء هذه الثمن بعشر جنيهات يبقى هذا هو. بعتك هذا بثوب يبقى الثوب هو الثمن. كل ما دخلت عليه الباء هو الايه؟ الثمن. أن يكون هذا الثمن ايه؟ معلوما. فإن باعه برقمه. ايه معنى باعه برقمي؟ ماذا يعني ان باعه برقمي؟ يعني تسعيرة اعزك الله مكتوب على السلعة ايه؟ تسعيرة جبرية مسعرة عليها ايه؟ تيكت. هذا السعر ان كان حكومي فلا بأس به والمشتري يعلمه والبائع ايه؟ اظهره. المشتري رآه عليه التيكت بتاع السعر فارتضى واشتراه بهذا السعر دون أن يتكلم يبقى هو رعاه. إنما إن كان هذا السعر من وضع من؟ البائع. لابد أن يظهره وأن يتلفظ به. مش يقول أنا حاط واحد سعر السلعة على حسب هواء ببيع ساعة حط عليها 1000 جنيه وهي بعشرة جنيه. هي المشتري عاوز الساعة فهل يلزمه السعر الذي أعلنه عليها؟ طبعا لا إلا أن يظهره وأن يرتضيه. إن ممكن أشتري برقم إذا كانت سلعة تسعيرة إيه؟ حكومية. هذا رأي الشيخ وهذا هو الأصل. فإن باعه برقمه أو ب1000 درهم وفضة يعني إيه؟ قال بعتك هذا الجهاز ب1000 جنيه ذهب وفضة دون أن يبين مقدار الذهب ومقدار الفضة. جهالة ولا غير جهالة؟ جهالة. مفروض يقول ب1000 ذهب 500 ذهب 500 فضة يبين. أو بعتك هذا الجهاز ب50 مصري و50 سعودي يحدد. إنما يقول بعتك هذا الجهاز بجنيه مصري وريال سعودي. طب وأنا عارف كم مصري وكم سعودي؟ أنت الآن لم تحدد. بعتك هذا الجهاز ب1000 مصري و500 سعودي جاز أم لم يجز؟ جاز لأنه إيه؟ بيّن أن يكون الثمن معلوما أو بما ينقطع به السعر. يعني إيه؟ قلت بعتك هذا القلم بسعر. ما هو السعر الذي بعتني به؟ السعر الذي ينقطع عنده الثمن. تاخذه بكم انت؟ لا ب10، والاخ قال بكم؟ ب9، والاخ قال بكم؟ ب8، والاخ قال بكم؟ ب7، اخر واحد قال بكم؟ ب7. انقطع السعر عند كم؟ عند سبعتك بكم؟ ب7. هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ اختلف فيه العلماء. سلعة لها خمسات. قلت بعتك هذا التليفون بآخر سعر واقف عنده، آخر سعر واحد عطه فيه بتاعك انت. العلماء اختلفوا، منهم من قال هذا بيع لا يجوز الحقيقة، منهم من قال انه ايه، لان آخر سعر ينقطع عنده معلوم ام مجهول؟ معلوم، سيعلم عند البائع والمشتري، وهذا موجود في الواقع. او بما باع زيد وجهله او احدهما لم يصح. يعني ايه؟ قلت بعتك هذه السلعه بالسعر الذي باع به زيد. طب نعرف زيد باع بكام؟ علقت على بيع ايه؟ لو قلت بالسعر الذي يحدده زيد وزيد ماهر بالتسعير جاز، إلا إذا كان زيد لا يعرف السعر لا يجوز. بعتك هذه السلعة بالسعر الذي يحدده من؟ زيد. إن كان زيد من أهل الخبرة يجوز، لأنه سيقول إلى معلوم، سيقول له إيه؟ إلى معلوم. قال إن جهل الثمن المشتري أو البائع لم يصح. قال نعم يا شيخ باقر، بيع ليه؟ جاء الصبح النبي عقد مزادا. ده حق باقر يا بركة اسمه بيع النج. اسمه ايه؟ ايه بيع النج؟ تتكلم عنه في البيع المحرمة، بطيخ. نفتح المزاد، بسم الله. هو جاب 5 زلنطحية، مدوا كل زلنطحي 5 جنيه، والمشتري الحقيقي هو الضحية واقف في النص. نفتح المزاد، أول زلنطحي علي ب50، الزلنطحي الثاني ب100، الثالث ب300، لحد ما المشتري الحقيقي يقول إيه؟ المشتري الحقيقي علي ب400، يروح مسحوا بين أمه، هو يلبسها بقى. ها؟ دي اسمه بيع الايه؟ النج. حبايبي حرام. ها؟ باع الاغلى ثمن، بس الذين زينوا السلعه زينوها بقصد عدم الشراء لايقاع اخيهم فيها، ونهى رسول الله عن هذا. ايه العكس ايه؟ برضو غلط، حرام، نهى رسول الله عن ذلك. النبي عقد مزادا على الرجل الذي جاء ايه؟ يسأل. ايوه حلس. قال من يشتري هذين بدرهم او 3؟ قال رجل انا اخذهما بدرهم. قال اخر انا بدرهمين يا رسول الله. فعقد مزادا على هذه الاشياء، لكن مزاد حقيقي، مزاد ايه؟ مش مزاد وهمي. نعم. ايش يعني الممارسة؟ جائز. جائز حقيقي مش وهمي. طيب، او ان باع ثوبا مخيط او غير مخيط، او صبرة، الصبرة يعني الكمن الطعام، او قطيعا من الغنم، او زراعا من الثوب، أو قفيز أو شاه بدرهم صح. يعني إيه؟ قلت لك أي خروف من هذه ب100 جنيه، أي واحد من 4 جاز أم لم يجز؟ جاز. لماذا؟ لأنني كبائع أعرف أن الخروف ده يسوي كم؟ على ب70 ده على ب80 ده ب60 ده ب50 انت بقى حر نقي اللي عجبك. في الاخر سيقولوا الى ايه؟ الى واحد او صبرة في الطعام، كم طعام قلت لك اي برتقالة من هذا القفص ب50 قرش كلها جائز، جائز لان انا حددت السلعة واعرف الانواع، مش كده ولا ايه؟ صبرة من طعام. قال او ان باع من الصبرة كل قفيزها بدرهم، يعني باع الكل بدرهم زي بتاع الفجل يقول لك 5 ربطات بجنيه جزء من ما يجوز، جاز. زي بتاع الخس يقول لك كومة الخس دي كلها ب5 جنيه شروة جزء من ما يجوز، جاز بالطبع لأن متجانسة. لكن لا يجوز أن يقول بعتك هذه السلعة ب50 جنيها مصريا إلا دولارين، جاز أم لم يجوز؟ لأن المستثنى منه بخلاف من المستثنى، هذه عملة وهذه عملة، إلا أن يعرف في الواقع نسبة الدولار إلى الجنيه ومستقرة، عند ذلك أستطيع أن أحول. بعتك هذه السلعة ب50 ريالا سعودية إلا 2 يورو، اليورو عملة والريال إيه؟ عملة. إن استطعت أن أنسب هذه العملة وكان هناك اتفاق ما في مشكلة، إن كما إن لم يكن هناك اتفاق في اختلاف السعر لم يجز، لأن جهالة المستثنى منه تعني جهالة المستثنى، هذا مهم، كلها يعود إلى الجهالة. قال أو باع معلوما مجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، باع معلوما مجهولا، معلوم البقرة مجهول حملها، باع الحمل وباع البقرة، باع البقرة ب5000 وباع الحمل كم؟ ب2000. ايه رأيك في هذا البيع؟ يصح البيع للبقرة ويبطل لمن؟ للحمل. فهمت هذا الكلام؟ المعلوم يصح والمجهول يبطل، يعني اسمه ده اسمه تقطيع الصفقة، تقطيع الايه؟ الصفقة. فإن لم يتعذر ماشي خلاص مجموعة قلتها قبل كده، باع الحامل يجوز مجتمعة، فإن لم يتعذر صحف المعلوم بقصته، لابد أن أصحح المعلوم وأبطل الإيه؟ المجهول. أنا أملك سيارة نصف سيارة وأنت نصف في سيارة واحدة، أنا نصف وأنت، أنا بعت نصفي إلى الشيخ وأنت لم تبع، طيب النصف معلوم أم مجهول؟ نصف السيارة معلوم، السيارة بكم؟ ب50,000، نصها كم؟ 25، أنا أخذت 25 بعت النصف يجوز، طالما أنني أبيع الإيه؟ إنما لا أستطيع أن أقول بعتك نصفي ونصف شريكي، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز ليه؟ ها؟ عم الشيخ لأنه باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، هو يبيع ما يملك، هو ما يخصه هو، يبيع ما يملك هو، ما يملك صديقه، مش كده؟ يبقى تحرم من جهة أخرى أنه باع إيه؟ باع ما لا يملك. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، بغير إذنه، باع عبده وعبد غيره لا يجوز، عبده ماشي إنما عبد غيره لا يجوز. نعم دبل وكالة يا شيخ، أقول طيب ليه؟ ده واحد بعد عاوز شباب 12 مش شبحها. واحد بيسأل سؤال حل اسمه بيع الفضولي. بيع الايه؟ الراجل قال لي انزل سوق وبيع ديت بخمسة جنيه. وكيل وكلني، رحت السوق حطيتها على الترابيزه، قال لي واحد قال تبيعها بسبعة، قلت له لا خمسة جنيه. قال يا اخي بسبعة، قلت له لا خمسة. امش ده نهبل، انا سفيه، لانه يجوز ان اتصرف في السلعة لصالح لما في مصلحة وكيلي، يعني لا اقل عن الخمسة. ان زدت عن الخمسة فهذا لمصلحتي ام ضد مصلحته؟ اشكر طبعا. يبقى هذا يسمى بيع الايه؟ والدليل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صحابيا درهما ووكله في شراء شاه، فذهب الصحابي واشترى بالدرهم شاتين، اشترى ايه؟ اثنين، اشترى واحده، وباع احدهما بدرهم، فجاء رسول الله بايه؟ بشاة ودرهم، الدرهم كما هو والشاة زيادة. فسأله رسول الله عما صنع فأخبره الخبر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في بيعك، فكان لا يتاجر في التراب إلا ربح بعد ذلك. إذن هذا دليل عن تصرف الفضولي لصالح الموكل، لصالح الايه؟ الموكل. قال أو عبدا وحرا، يعني باع عبد وباع حر. الحر محرم أن يباع، والعبد يجوز أن يباع. البيع على العبد جائز وعلى الحر إيه؟ باطل. باع خمرا وخلا، خمرا وخلا، أيوة، أسر الخل وأبطل الخمر. طب باع خمرا وخلا بمئة جنيه دون أن يميز. طب استنى بس واحدة واحدة، هذا خمر وهذا خل وهذا ايه؟ خمر. الاثنين بكام؟ بمئة جنيه. طب الخل بكام والخمر بكام؟ ما قالش. طب الحاج عبادة يقول لك الخل حنمشيه والخمر نبطله، طب نبطله بكام؟ هرجع كام؟ قلت لك اتنين بمئة. قال الفقهاء نحول الخمر الى خل. نحول الخمر الى ايه؟ يعني الخمر ننسبه الى الخل. يعني هذا الخمر يساوي كم من الخل؟ لو تخلل هذا الخمر اصبح خلا، يبقى كيلو خل، كيلو خمر وكيلو خل، يبقى ده بخمسين، وده كم؟ خمسين برد الخمسين. كما قال يحول الحر إلى عبد، ما حتى أميز الأسعار، حتى أميز، إلا إذا تميز السعر خلاص، إن تميز ما فيش مشكلة، إن لم يتميز السعر الذي سأبطله أنسب الحرام إلى الحلال، أعتبر الحر عبد وأقول العبد يباع بكام؟ أعتبره عبد حتى أخلص الإيه؟ السعرين، وأبطل صفقة واسمها ايه؟ تجزئة الصفقة. هذا ما ذكره المصنف في هذا الباب الحقيقة. وانتقل بعد ذلك إلى باب آخر إن شاء الله تعالى اسمه ايه؟ موانع البيع. يبقى الآن تحدث عن الشروط ثم انتقل إلى الايه؟ طيب، لماذا تحدث عن الشروط ثم انتقل إلى الموانع؟ لأننا عندنا استيفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. من صلى البردين دخل الجنة. البردين هما ايه؟ العصر والايه؟ والفجر. واحد قال لك خلاص أنا مش بصلي ظهر ولا مغرب ولا عشاء، الحديث يقول ايه؟ صلى البردين دخل الجنة. الحديث واضح، بما ترد عليه؟ هتقول له من صلى البردين دخل الجنة مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. حديث الوعد كلها تسير. ايه يعني استيفاء الشروط؟ يعني صلى البردين معه الفروض الاخرى وانتفت الموانع في حقه. صلى الفردين واشرك بالله، صلى البردين ونزل لغير الله، صلى البردين وذبح لغير الله، يبقى هناك ايه؟ مانع يمنع، مانع. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. لا اله الا الله يقول له مع استيفاء الشروط وانتفاء. العباره دي مع كل احاديث الوعد لابد ان تقترن بها. مع استيفاء الايه؟ الغريق شهيد. الغريق ايه؟ طيب، رجل ذهب الى اسكندريه او صيف ولم يصلي لله فرضا ولم يركع لله ركعه، ها، وغرق في المصيف، شهيد. طب لماذا؟ ما انت بتقول الغريق شهيد، بتقول تناقض نفسك يا شيخ. هتقول له مع استيفاء الشروط وانتفاء، هذا لم يستفي الشروط وعنده ايه؟ موانع. هكذا ميخائيل ذهب الى البحر يغتسل فنزل لم يخرج، نقول عنه شهيد؟ لماذا ليس بشهيد؟ اول شرط هو التوحيد، لم يستفي الشروط وعنده ايه؟ موانع. لا كما قال العندليب الاسمر او الاصرع، ماذا قال؟ يا ولدي قد مات شهيد. موانع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب ان شاء الله من الاثنين القادم نتكلم عن الموانع باذن الله تعالى. نعم قول يا مولانا. تفضل يا شيخ. حلو. طيب ماشي ماشي ماشي. لا، واحد بيقول انه دخل على مشتري قال لي انا عاوز سيراميك نوع كذا بكذا بكذا، انا مش عندي ولكني اعرف المصدر، عادي جدا اقول له حاضر بعد ساعه اجيبها لك، مش كده؟ اروح اشتريها من التاجر الثاني وامتلكها انا، وبعدين ايه؟ ابيعها له بسعر ايه؟ اعلى. بيع صح ولا غلط هذا؟ 100% صحيح. اقول لك ليه صحيح؟ تفضل يا شيخ. حتى عربون جاهز. ليه؟ بيع عربون جاهز، ما لم لسه صفقه ما تمتش. هب انك اخذت سيراميك من التاجر وانت تنقله الى محلك فسد، يلزمك ام لا يلزمه هو؟ خلاص، طالما انت ملكت واصبحت ملتزم يجوز ان تبيع. لا حرام، ده مش سمسرة. هو الآن أنا وكلته، فوضته أن يبحث لي عن مبلط، مش كده؟ قلت لك أنا عاوز مبلط. أنت الآن وكيلي أم لست بوكيلي؟ مفوض عني أم غير مفوض عني؟ فوضتك. المفروض أن تؤدي حق التفويض والتوكيل. ماليش دعوة، أنت ما تاخدش في النص ولا معدن إلا أن تشترط. تقول له إيه؟ استنى يا شيخنا على عاوز يبلط. أنا حجب لك بسعر السوق وما قل فلي. اشترط حجب لك مبلط بأسعار السوق سعر السائد في السوق، إن استطعت أن أخفض معه فهو لي. هنا يجوز. الأولى سرقة، سرقة لا تعدو إلا أن تكون سرقة. أول واسمه تفويض يا مولانا، مكلفك برضو، مكلفك دي تساوي موكلك تساوي مفوضك في الشرع. انت بالنسبة له ايه؟ انت بالنسبة لي انا عاوز ابلط بيتي، قلت لك شوف لي واحد يبلط لي، انت بالنسبة لي ايه؟ علاقتي معك ايه؟ سمسار؟ طيب وضح العلاقة، بين نوع العلاقة، لا تستغل جهلي وعدم معرفتي ها وتروح تجيب واحد بسبعة جنيه وتقول ده بعشرة. انا ما دخلت معك بهذه الطريقة. وضح التعامل، قل له التعامل نوعيه مع بعض، عاوزني وكيل، عاوزني سمسار، عاوزني مفوض، عاوزني نوع التعامل ايه. زي واحد مثلا قلت له خد بيع الارض دي ثقة في العزيز 200 متر، قال العينية يا شيخ ده انت حبيبي، وراح جاب مشتري قال متر ب2000 جنيه، المشتري قال له ماشي، قال لي بعتها لك بسعر السوق ب1500 الحمد لله. قلت له بركة الله، خبط ايه 500 جنيه في جيبه في كل متر، حرام نار نار الله الموقدة. انت بتكلم في ايه؟ نعم. لا جائز. المقاول المقاول قال لك انت جبت لي شغلانه انا حديك نسبه، مش كده ولا ايه؟ جائز. يا شيخنا الشيخ الصنايعي، انت والصنايعي، الصنايعي يقول بعشرة جنيه وما زاد عن عشرة هو لك، بسبعة جنيه واكتر من سبعة بتاعك، يبقى خلاص جائز، لانك الان واضح مع العميل. ما تقولش بقى للعميل هي بستة جنيه وتقول الصنايعي خمسة جنيه وتاخد من النص من غير ما رفت اتنين. عارف ايه بقى؟ خلاص يا شيخ الصناعي بيديك سعر السوق وبعدين بتنزل لك بطلب نفس 2 جنيه جائز طبعا. طيب افراد يتعاملون ببورصه بيع من شراء نفس الجلسه في السياسه ومش عارف ايه البورصه، مش عارف البورصه، السؤال بتاع البورصه ده مش واضح بالنسبه لي برضه. البورصه دي الاخ بتاع البورصه يوضح التعامل بتاع البورصه. قطع دار مشترى بغرض تجاره بتقسيط فهل فيها زكاه؟ طبعا ما دام بغرض تجاره فيها زكاه، لذلك يقصص ثمنها. ادم الارض لسه بيقصص ثمنها، يطرح الاقساط البقيه من ثمن الاجمالي والبيع عليه زكاه، يطرح الديون. ايوه الحق ابلج. ايوه بنفهم ان شاء الله، لا بنفهم ان شاء الله. والله يا شيخ انا اقول لك، انت عارف الهجمه على النقاب حاجات كثيره، صحيح في ثوابت يعني يطعن فيها، انما انا ابشرك كلما هجم على الشرع كلما ازداد الناس تمسكا وانتشر الحق. أبشر فإن يعرف نساء كثر لبسنا النقاب بعد الهجوم الأخير. فشكرت من هاجم. أعرف امرأة كانت رافضة للنقاب تماما فرأيتها منتخبة الأسبوع اللي فات. إيه الخبر؟ قالت عندا فيهم إن شاء الله. والله هذا حصل. فالحمد لله رب العالمين. ها شباب كثيرة حقيقة كثيرة يا أخي. النقاب واضح بين مش فيه فصال. النقاب من الشرعي اختلف بشأن العلماء هل هو فرض أم هو سنة. منهم من قال أنه فرض منهم من قال أنه سنة حتى قالوا في حق الفاتنة فرض. أمر كل كتب الفقه والتفسير قالت هذا. ما في جعل هذا اللغط. هذا لغط. اللغط ده غض عنه الطرف. لدينا قطعة أرض من وراث جدتي وذلك منذ حوالي 6 سنوات ولم تباع حتى الآن رغم ورثها في الحصول على سعر أعلى في الأرض. كل سنة عليها زكاة. أيوة عليها زكاة. تقاوم بسعر السوق في سنتها ثم يخرج عنها الزكاة. هل يجوز أن أشترك 5 أفراد في أضحية بقرة؟ نعم 7 يجوز أن يشتركوا في بقرة. أما الخامس 4 ينوون التضحية أما الخامس فنيته في نصيبه التجارة. ممكن أنا أدخل معك في بقرة بنية الأكل والشرب وأنت تدخل بنية الإيه الأضحية. أما العقيقة فلا يجوز التجزئة فيها. لا يجوز أن تجزأ. معنى خاتم ذهب يساوي معي خاتم ذهب يساوي 100 جنيه وأعجبني خاتما يساوي 150 جنيه فهل يجوز لي أن أعطي للجواهرجي الخاتم و50 جنيه؟ لا لابد أن تبيع القديمة أولا وتحصل على ثمنه ثم تشتري. لأن هذا من حديث عبادة نهى رسول الله عن إيه الذهب بالذهب والفضل إيه ربا. نعم يقول ما يقول دعه وقوله فهو تعود على أن يقول الشواذ. جزاكم الله خيرا وإلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى.